إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فارحب بالاخوه في هذا البلد الطيب المبارك في هذه الايام الفاضله الشريفه، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنهم وان يكتب لنا ولهم اعظم الاجر والمثوبه في هذه الليالي الفاضله المباركه. ثم ان كان من كلمه ونصيحة أشارك من سبقني من المشايخ فيها، هو وصيتي لنفسي أولا ولكم في تقوى الله عز وجل، وأن نتقي الله عز وجل ونقدم من الأعمال ما هو سبب لحصول النجاة. إن العبد مطالب بتحقيق النجاة بنفسه قبل النظر في غيره وقبل الاشتغال بأمور أخرى. والله عز وجل خلق الخلق كله من الإنس والجن، وسائر المخلوقات خلقها لحكمة يعلمها ولم يخلقهم عبثا. وقد بين لنا الحكمة من خلق الإنس والجن، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحكمة من خلق الإنس والجن هي تحقيق عبادة الله عز وجل، فمن حقق هذا الهدف وحقق عبادة الله عز وجل بشروطها المعروفة الشرعية فقد حقق الحكمة والهدف من خلقه، ومن خرج عن ذلك فإنه معرض للعقوبة والوعيد. ثم إن الله عز وجل تعبدنا بكثير من العبادات، وهي تنقسم بالنظر إلى فرضيتها من عدمها إلى فرائض ونوافل. وبين الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وقد خرجه البخاري: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فبين الله عز وجل أن العبد لا يتقرب إليه بمثل أداء ما افترض عليه من الواجبات. ونحن أيها الأخوة في المنهج، في منهج أهل السنة والجماعة، نسير على منهج واضح وجلي، ويكثر الاختلاف والتفرق اليوم بين الناس في هذا المنهج، ويتخبطون فيه تخبطا عظيما. وأنتم تسمعون وترون كل يوم يخرج مخالفون عن هذا المنهج، وكل يدعو لما عنده أو ما يقول أنه من دين الله عز وجل. والخطأ يحصل عند الناس بسببين: إما بالهوى أو بالجهل. فالهوى ناتج عن مرض في النفوس وضعف في اليقين، والجهل ضعف في العلم والبصيرة. ولذا من حقق العلم الصحيح الشرعي وكان عنده من المراقبة وتقوى الله عز وجل فإنه لا يستجح ولا يمكن أن يخرج عن المنهج. المقصود أن تخبط الناس في هذا الأمر يرجع إلى أسباب، منها الجهل بدين الله عز وجل، فإن الجهل سببه الابتداع والخروج، وكثيرا ما يخذل الناس بالانحراف والعياذ بالله عن دين الله بعد الاستقامة عليه بسبب ايضا الانحراف عن المنهج في العلم او العمل. ومن اسس بنيانه على اساس صحيح من دين الله عز وجل فانه باذن الله معصوم، فان الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهذه هي العصمة من الله عز وجل. العصمة ثمرة لعمل، اولا تقرب الى الله عز وجل بالفرائض، ثم التدرج في النوافل. والفرائض منها ما يتعلق بالاعمال البدنيه، ومنها ما يتعلق بالاعمال القلبيه، ومنها ما يتعلق بالعلم. حقيقه يتامل حال الامه اليوم، حال كثير من الشباب يجد انحراف كبير جدا في المنهج، فان كثير من الناس اليوم ينشغلون بالنوافل عن الواجبات، سواء في باب العمل او باب العلم. ونحن نرى اليوم الشباب ما يكاد يلتزم الشاب حتى يبدا، اول ما يبدا به بالقراءه في كتب المبتدعه وكيف يرد عليه ويقتني هذه الكتب ويشتغل بها. وهذا امر مقرر عند اهل العلم ان الرد على المبتدع ومجاهدته، وهو اصل عظيم في باب الاعتقاد، مطلوب، لكنه من فروض الكفايات التي لا يقوم بها الا العلماء، بل ليس كل العلماء، وانما العلماء المتمكنين في هذا الباب الذين يستطيعون الرد. اما غيرهم من الامه فليس من المنهج وليس من دين الله ان تشتغل بتناقض اخبار المبتدعه وكتبه ومناظراته وما الذي حصل منهم، كما يشتغل به كثير من الشباب اليوم خصوصا في هذه الليالي والايام الفاضله. لا يكاد يكون حديث الشباب الا عن هذه الامور. نحن لا نقلل من هذا الامر، لكن ينبغي ان نسير على منهج واضح. هذا باب عظيم ولا ينكره احد، وينبغي ان ينزل الكلام على مقصود المتكلم وما يريد، لا ناخذ طرف من الكلام. الرد على المبتدع اصل عظيم مقرر، لكنه من باب فروض الكفايات، وهذا لا ينكره احد من طلاب العلم. وليس على الامه ان تشتغل بالرد على المبتدع كله، بل ما لا يشتغل بهذا الامر الا القادر عليه. اذا هذا مثال حقيقه للانصراف عن المنهج في باب العلم. فالمسلم مطالب بتحقيق النجاح اولا لنفسه، هو مطالب بتحقيق النجاح لنفسه اولا علما وعملا، فهو مطالب بان يتعلم العلم الذي يتحقق به تتحقق به الواجبات. فاذا عرفه عرف احكام الطهاره وعرف احكام الصلاه وعرف احكام الصوم وعرف احكام الزكاه وحقق هذه الاركان علما ثم عملا فهو على خير، ثم بعد ذلك يتدرج في النوافل. ولا يكون انشغالنا باي امر، لا بالجهاد ولا بالرد على المبتدعه ولا بامر، لا يكون انشغالنا بشيء عن هذا العمل الواجب الذي افترضه الله عز وجل عليه. وقد كان السلف يذمون من يشتغل بالنوافل وينصرف او يصرف فيها كل وقته عن الفرائض. هذا يدل عليه الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي في مثل الاداء ما افترضت عليه. وقد كان بعض السلف يذمون من كان يقوم الليل كله لله عز وجل وينام عن صلاه الفجر، لانه اتى بعمل فاضل ممدوح عليه وهو قيام الليل وما فيه من خير الخلق، لكنه مذموم اذا ترتب على قيامه بهذا العمل الذي هو من قبيل النوافل وفرط في واجب من الواجبات. فالمقصود ايها الاخوه ان يراقب الانسان نفسه وان يقف مع نفسه وقفه صدق فوالله لا ينجينا أن نقول نحن من أهل السنة، ولا ينجينا أن نقول نحن السلفيين، ولا ينجينا أن يقال فلان مجاهد، فلان يشتغل الرد على أهل البدع، فلان فيه وفيه. والله لا ينجي الإنسان إلا الصدق مع الله عز وجل، نصدق مع الله عز وجل، نحقق عبادة الله عز وجل. فإذا حققنا عبادة الله عز وجل وأطلقنا أنفسنا وبقي عندنا من الوقت وبقي عندنا من وفور الوقت ما نتعلم به ونشتغل للقادرين بالرد على المخالفين أو غيرها من الأعمال الجرة الأخرى فنعم. أما أن نشتغل بهذه الأمور عن الواجبات فهذا ليس من دين الله عز وجل. ولهذا نرى ما أكثر ما والعياذ بالله ينتكس كثير من الشباب بعد أن كان مستقيم على الطاعة ينتكس، وسبب الانتكاس نفس أنه أمر مقدر من الله عز وجل، لكن الإنسان ما يسرع إلا بنفسه. فدين الله عز وجل من سار فيه برفق ولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصد العباد، وأخبر كما في الحديث أنه لن يدخل الجنة أحد بعمل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمل، ولكن قارب وسجد وغد وروح وشيء من الدنيا. وقد ألف الإمام المحقق ابن رجب رسالة عظيمة في حق هذا الحديث، وسماها المحجة في سير الدنيا، هي فيها المنهج في العبادة في التقرب إلى الله عز وجل. وذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نالوا ما نالوا من الخير إلا بتحقيقهم لهذا المنهج العظيم. وقال ليس من منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكثرون من الأعمال البدنية، وإنما نالوا ما نالوا من الخير بسلامة حضورهم للمسلمين وفي إخلاصهم لله عز وجل. وحقيقة هذا الباب عظيم، يعني باب العبادات ما يتفرع منه، والفقه في دين الله عز وجل والسير إلى الله عز وجل على خطى ثابتة من دين الله عز وجل، هذا باب عظيم. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله عز وجل باب عظيم من أبواب الخير، فإذا تفقه العبد في دين الله عز وجل فإنه يسير على خطى صحيحة وثابتة، ويحصل له وعد الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فإذا أحبه الله عز وجل عصمه وأصبح لا يكاد يتكلم أو يمشي في أمر إلا برضا الله عز وجل. وهذا كان هدي سلف الأمة، نالوا ما نالوا من الخير بالاستقامة على دين الله عز وجل. وتخبط الناس اليوم بسبب انصرافهم عن هذا المنهج العظيم، وهو تقديم الواجبات في العلم والعمل ثم التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. ثم حتى النوافل ليست في درجة واحدة، فهناك تفاوت بينها، والنوافل تتفاوت تفاوتا عظيما بحسب الأشخاص وما يحسنون. فهناك من الناس من يكون مهيئا للجهاد فيكون أفضل الأعمال في خطه الجهاد، ومن الناس من يكون مهيئا للعلم فيكون أفضل الأعمال في خطه العلم. ثم إن الإنسان نفسه تمر به أحوال، فقد يحسن يوما من الأيام عمل لا يحسنه في يوم آخر، وقد يحسن في ساعة من الأعمال ما لا يحسن في الساعة الأخرى. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل أيها أفضل، القراءة الصلاة أم القراءة أم الذكر أم الدعاء، تبين أن المفاضلة بالنظر إلى أصل هذه الأعمال أن الصلاة أفضل، ثم قراءة القرآن، ثم الذكر، ثم الدعاء. ثم قال بعد ذلك: لكن العبد يأتي من هذه الأعمال ما يحسن. فإذا كان يتقن ووجد عنده حضور وانشراح للقراءة وأدى قراءة القرآن بخشوع وتدبر في حين عجزه في تلك الساعة عن تحقيق الصلاة كاملة والخشوع فيها، فقد يكون القراءة في حقه أفضل. وهكذا الناس يتفاوتون في الأعمال، والشخص نفسه تتفاوت أوقاته فيما يحسن من الأعمال. وهذا باب عظيم أيضا كان سلف الأمة يسيرون فيه على خطى ثابتة بما أعطاهم الله عز وجل من الفقه والتفقه في دين الله عز وجل. وحقيقة لا أريد التفريع في هذه المسائل، لكن ينبغي أن يعلم أن العبد في هذه الحياة له تعامل مع الخالق ومع المخلوق، لا يتعامل إلا مع هذين الصنفين خالق ومخلوق. ومن حقق ما أراد الله عز وجل منه في هذا الباب فقد حقق النجاة له. فتعامله مع الله عز وجل أن يحقق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، مخلصا العبادة لله عز وجل، يعبد الله عز وجل بإخلاص. ثم هذه العبادة تكون على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعبد الله عز وجل بالبدع، وإنما يعبد الله عز وجل بما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لهذا القصد، وهو التشريع لعباد الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عمل صالح موافق السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصا لله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال الفضيل بن عياض رحمه الله عندما سئل ما أفضل العمل قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فإذا حقق العبد عبادة الله عز وجل مخلصا لله عز وجل متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شرع فقد حقق ما أراد الله عز وجل منه. والإخلاص معروف لدى الجميع، وهو أن يأتي بالعمل لا يريد فيه إلا وجه الله عز وجل. وقد كان سلف الأمة يقفون عند كل عمل يقومون به ويستحضرون فيه الأخلاق. فما أحوجنا والله نحن اليوم في هذه العصور كثرة الشهوات وكثرة الفتن، وضعفنا في العلم والعمل وقصورنا أن نستحضر النبي. والإنسان أعظم أكثر ما يخذل للباب من هذا الباب والعياذ بالله من عدم الإخلاص لله عز وجل. فينبغي للعبد أن يقف عند كل عمل، والمخلص المجتهد في تحقيق عبادة الله عز وجل مثاب إن شاء الله، ويغفر الله عز وجل له الخطأ. وأما إن لم يوجد الإخلاص فإن صاحب العمل معاقب والعياذ بالله. وليتصور أحدنا في عمل من الأعمال يؤديه لله عز وجل مخلصا ما يرتفع به عند الله عز وجل من الدرجات، وما يحصل والعياذ بالله ممن يؤدون هذا العمل نفسه، كيف ينحط بهم والعياذ بالله في دركات جهنم. لأن الذي يأتي بالأعمال يظهر للناس أنها لله عز وجل فهو هذا باب عظيم من أبواب النفاق، والمنافقون في الدركات السفلى من النار. ويستحضر العبد أيضا أنه لو قيل له في لحظة من اللحظات التي قد يضعف الإخلاص في نفسه وقد يدخل عليها الرياء، أنه لو خير بين الزنا وشرب الخمر وبين هذا الأمر ما الذي سيختار؟ فإنه بإجماع أهل العلم أن الرجل لو زنى أهون عليه في العقوبة عند الله عز وجل من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر من باب الشرك، وهذه الكبائر من جنس المعاصي، وجنس الشرك أعظم من الكبائر حتى الشرك الأصغر. وهناك اختلاف كبير بين أهل العلم، هل الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار ام لا. المقصود ان الشرك وان كان صغير اعظم من الكبائر، ونحن نتورع كثير منا والحمد لله يتورع عن صغائر الذنوب، لكن الشيطان يجره الى الشرك وما هو اعظم من كبائر الذنوب. فينبغي لنا ايها الاخوه ان نقف وقف الصدق والله مع انفسنا، ونتضرع لله عز وجل، فانه لن يوفق للاخلاص الا من انطرح بين يدي الله عز وجل وسال الله عز وجل الثبات والاخلاص، ثم بعد ذلك نتفقه في دين الله عز وجل. لا نعبد الله بالبدع وبالتقليد، وانما نعبد الله عز وجل بشق في دين الله عز وجل. ينظر ما هي احب الاعمال، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ياتون النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل ينجيني الله عز وجل به من النار، دلني على عمل يدخلني الجنه. يا رسول الله ما افضل الاعمال، دلني على عمل ينجيني من النار. أسئلة تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع في الشق بدين الله عز وجل. عرفوا الخير وأبواب، ثم تفقهوا في الشر ليتجنبوه. فنحن أحوج ما نكون للفقه بدين الله عز وجل. الشيطان استهوى كثير من الناس حقيقة في هذا الباب، وانصرف بهم عن الفقه في دين الله عز وجل بكثير من الامور لا يطالبون به. نحن لا ننكر الدعوه الى الله عز وجل، ليست ان العبد مطالب ان يدعو الى الله عز وجل، مطالب يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن قبل هذا يحقق النجاه لنفسه. كيف يدعو وكيف يامر بالمعروف وكيف يرد على مخالف ان لم يعلم هو؟ وإذا علم ولم يعمل كيف يدعو للعلم وهو لا يعمل به؟ أبدا، الدعوة ملازمة تماما للعمل وطاعة الله عز وجل. من هذا أئمة أهل السنة الذين يردون على أهل البدع والذين اشتغلوا في الدعوة ونالوا ما نالوا من الفضل، هم أئمة الحفاظ والزهاد وأئمة الناس في الورع وحفظ ألسنتهم على المحرم. ونحن نجد التناقض اليوم في أحوالنا، تناقض عظيم. تجد شخص من أقوى الناس في الرد على المخالف، وإذا نظرت إليه تجد مخفف في الواجبات. هذا تناقض، ويخشى والله على من هذه حالة أن يخدع وأن يختم له بشيء. ينبغي أن يعرف العبد أولا موقعه وما الذي يحسن، هذا بعد أن يحقق الواجبات، ثم بعد ذلك يأتي إلى ما يحسن من الأعمال التي تنتفع بها الأمة. فالأمة لا يمكن أن تشتغل بعمل واحد، لا يمكن للأمة أن تشتغل بالدعوة لتصرف الأمور الأخرى، ولا يمكن للأمة أن تشتغل بالطب أو الهندسة لتصرف الأمور الأخرى، ولا يمكن للأمة أن تشتغل بالجهاد لتصرف الأمور الأخرى. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه وسأله: يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال، فقال لبعضهم: الصلاة في أول وقتها، وقال لآخر: الجهاد في سبيل الله، وقال لآخر: بر الوالدين. قال العلماء: أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم كل رجل بما يحسن وبما يجب عليه. ولهذا لما جاءه الغلام قال له: يا رسول الله جني في الجهاد، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أحيي الوالدة؟ قال: نعم. قال: ففيهما خير. انظروا إلى هذا الجهاد وما فيه من الخير والفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الأمة على الأمة. لو كان يعلم أن في جهاد هذا الغلام الذي جاء خير له، هل يصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل فاضل إلى عمل أقل منه؟ هناك واجبات. ليس من دين الله عز وجل أن أصلح الناس وأنا مخطئ، وأن أشتغل بدعوة الناس وأهلي في حاجة لهذه الدعوة، وأن أتوسع في النوافل في باب العلم والعمل وأنا لم أحقق الواجبات. لأن نحن حقيقة يحتاج لنا أن نقف وقفة صدق مع أنفسنا، ونحقق عبادة الله عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله يدخل تحت فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثالا يمشي على الارض في دين الله عز وجل. وقد قالت عائشه رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران. ومن تامل سيره النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بين حالنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم علم والله تفريقنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اقوى الناس واقوى الامه وافكاها لله عز وجل في دين الله عز وجل. ومع هذا كان احسن الناس خلقا. ونحن اليوم اذا استقام الشاب كان من اشد الناس على غيره شده في الكلام وغلظه وتنفير للناس. هل هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ياخذون طرفا من الدعوه وهو الحجر ويغفلون جانب اخر وهو التعليم. كثير من الناس اليوم في دعوة المخالف لا يعرف في دعوته إلا هذا المنهج وهو الهجر والشدة والغلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهجر أقواما كما يقول شيخ الإسلام كان يهجر أقواما ويتألف آخرين. وليس هناك منهج ثابت في عصر أو لشخص أو لمدعو أن يلتزم منهج الهجر أو التعريف، وإنما هذا يختلف باختلاف الناس. فإن الناس يختلفون، منهم من ينفع معه الحجر ومنهم من يصلحه التعليم. والمقصود هو الرجوع لهذا المخالف الى دين الله عز وجل، ليس المقصود هجره ولا مقصود تعليمه. ما الهجر ولا التعليم الا وسيله للرجوع لهذا المخالف السيء. اذا راينا رجل يغلب عليه الرياسه والفضل وحوله اتباع فهذا ليس من الحكمه ان نهجره، لانه لا يحصل بهجره المقصود الشرعي الذي بينه الله عز وجل في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه وضاقت عليهم الارض بما رحم. فهذا لا يحصل لان هذا حوله انصار واتباع. فالذي يجري مع مثل هذا التعليم فالمقصود ان ليس هناك منهج ثابت. ثم ان الناس يتفاوتون، فهناك من الناس من لا يستطيع ان يحقق التعليم، هو في نفسه لعجله. وهناك من الناس لا يستطيع ان يحقق الهجر لضعف نفسه. وخير الناس من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل به من يدعوه، فيهجر احيانا ويتالف احيانا ويشتد احيانا ويلين احيانا. وهذا كله يسير فيها العدل بفقه، بفقه اولا في المسائل المخالف فيها، وفقه بحال المدعو، وفقه بالعصر الذي يعيش فيه. فليس من الحكمه ان تهجر شخص في مجتمع يكثر فيه اهل البدع فتهجره وتتركه لالف مبتدع يتلطفه ويغويه، وانما يكون الهجر اذا وجد العصر الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عزة الإسلام، وكما كان في بعض العصور المتقدمة عندما هجر سلف الأمة من هجروا فأثر هذا الهجر. أما في مثل هذه العصور فأقرب الناس إليه ابنه، لو هجرته وجدت من يؤذيه ويفسده عليه. أنا لا أقول يعني إهمال هذا الجانب، لكن المقصود أن نقف عند كثير من الأعمال ومن الوسائل التي نستخدمها في الدعوة غير الوقفة نميز بين الأمور وننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض الكفار، يقول يخاطب هرقل، يقول إلى هرقل عظيم الروح، ويكني عبد الله بن أبي يقول أبو الحباب وهو زعيم المنافقين، في حين أنه كان يهجر كعب بن مالك، يهجر عمار بن ياسر، هجر زوجاته سهرا. فليس المقصود بالهجر بقرب الشخص وبعده عن الدين، بل انه قد يهجر الرجل الفاضل الذي يعرف مكانه الشخص في الدين. ثم الهجر ايضا يختلف باختلاف من يحقق هذا الهجر. وهناك ائمه كبار، لو هجر امام من الائمه الكبار رجل من الناس فانه يؤثر في الهجر وقد لا يؤثر الهجر إذا كان من شخص عام من عوام الناس، لأنه هو الذي يجي إذا هجره لا يحقق شيء، وإنما إذا هجر الإمام الأعظم أو هجر العالم الكبير أو إمام المسجد أو هجر الرجل ابنه أو زوجته فإن هذا يؤثر. ثم أن كان الرجل من الناس لا تعرفه ولا يعرفك وتقول أنا أقسم أن لا أكلمك كما يحصل بعض الشباب، هذا ليس من الدين. إذا هجرته لن يؤثر فيه، وهجره ليس مقصود إنما هو وسيلة للرجوع به. إذن هذا ما يتعلق بالدعوة لدين الله عز وجل والتجرد في عبادة الله عز وجل. الجانب الآخر وهذا أيضا قد يتصل بالموضوع، التعامل مع المخالفين، يعني التعامل مع الخلق. الله عز وجل ما تعبدنا والله بأذية أحد ناقص، لا بقول ولا بفعل، وإنما أمر الله عز وجل بالإحسان للخلق والرحمة به. ومن رحمة الله عز وجل بخلقه أن شرع لأنبيائه وشرع لأهل العلم دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. إذن أصل الدعوة رحمة. ينبغي أن نعرف أيها الأخوة أن أصل الدعوة لدين الله عز وجل رحمة، ليست عقوبة من جلعة المخالفين. فالإنسان يدعو أحب الناس إليه، ونحن اليوم عندما ندعو المخالفين ونغض الطرف عن أخطائنا، يعني ما ندري ما نكمل هذا الأمر. هل الدعوة والرد على المخالف هي عقوبة من جلعة الناس؟ هي رحمة والله. وإن من أعظم البر أن تنصح الشخص، ونحن نغفل عن هذا الجانب. وأنت إذا نصحت شخص نفس في المنهج وفي العقيدة، ظن الناس أنك عدو لهذا المنهج ولهذه الحكمة، وأن من سمات هذا المنهج الشدة على المخالفين وأن غض الطرف عن أخطائه. فإذا المقصود أن الله عز وجل تعبدنا برحمة الخلق وسلامة الصدر لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق. هذا الحرص أيها الأخوة يتمثل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للخلق والصبر عليه وتحمل المسار، وفي دعائه لهم، حتى أنه عندما نهي عن الصلاة على المنافقين وقال أنزل الله عز وجل في ذلك قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لأزيدن على 70. سبحان الله، هل هذا الحرص في من؟ لعبد الله بن أبي وأمثال الذين كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحقق نحن هذا الحرص في هداية الخلق، أم أننا نفرح بأخطاء المخالفين ونطيع بها؟ إن من يفرح بأخطاء المخالفين والله يخشى عليه، بل إنه فعلا هو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة. نحن والله لا نفرح في الشرك عندما يخطر من اليهود والنصارى، بل إننا نحذر وننظر للخلق كلهم نظرة شفقة، ونسأل الله عز وجل أن يدخل من أراد الله عز وجل أن يدخله في رحمته. فكيف بالمسلمين المخالفين لنا وإن كانوا من أهل البدع؟ شدة السلف على أهل البدع وكلامه فيه، هذا كله للتنفير من أهل البدع، لكن هذا لا يعني أن نترك أهل البدع في مأزق وأن نظن أنهم من أعدى أعداء دين الله عز وجل. هم مسلمون يتعبدون الله عز وجل، عامتهم الله سبحانه وتعالى يقول إلا التراث، لكن عامتهم يتعبدون الله عز وجل، لكنهم يخطئون في دين الله عز وجل. فكثير من أهل البدع ما حملهم عليه من البدع إلا التقرب إلى الله عز وجل. ولذا قال علي رضي الله عنه عندما قيل له الخوارج، قيل له هل تكسرهم؟ وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الضمير، قيل له هل تكسرهم؟ قال لا. فقيل له فما تقول فيه؟ قيل له فهل هم منافقون؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا خيرا، وهؤلاء يذكرون. قال فما هم؟ فأخبر علي رضي الله عنه قال إنهم منا، وقال من الكفر فرق. علي رضي الله عنه الذي يقاتله وهم أشد الناس، أجعل علي رضي الله عنه يكفرونه يوصف معه يقول من الكفر فرق، ولم يكفرهم علي رضي الله عنه. وذكر شيخ الإسلام أن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا الخوارج، فعامة المبتدع ينبغي أن نشفق عليه وأن نرحمه، ومن رحمتنا بهم أن ندعو لدين الله عز وجل وأن نتربى فيه ونحسن إليه. واعلم أيها الإخوة أنه والله ما يتقرب أبد إلى الله عز وجل بعد تحقيق عبادة الله عز وجل في أفضل ما يتقرب إليه من سلامة الصدر للمسلمين، سلامة الصدر للمسلمين، العفو عنهم، الحرص على هدايتهم، الدعاء لهم، التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم أن يهديهم لدين الله عز وجل، لا يفرح بأخطائهم، لا ينشر أخطائهم في الأمة. هذا هو دين الله عز وجل الذي تعبدنا به. ولهذا التعامل مع المخالفين ينقسم إلى قسمين، تعامل في الظاهر وتعامل في الباطن. فالتعامل في الباطن هو سلامة الصدر للمسلمين، وهو من أعظم الأعمال التي كان عليها سلف الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على هداية الخلق، حب الخير للناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الرجل قد يدخل، قال لأصحابه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترقب هذا الرجل وبات عنده ثلاثة يرقب عمله، ثم لم يرى عنده كبير عنه، فقال له وقد جاءه بعذر، قال له إنه كان بيني وبين أبي شيء فأتي عندك أريد أن أبيت عندك، ثم قال له والله ما كان بيني وبين أبي شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال ودخلت عنه، قد يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت عنه ثلاثة، وما رأيتك على كبير عمل أو كما قال. فقال له هو ما رأيت، ثم لما أراد أن ينصرف قال له أنا لا أذكر شيئا إلا أني لا أبيت ليلة وفي قلبي ذل على مسلم أو ضغير، فيقول فعرفت أنه ما بلغ به ما بلغ إلا سلامة الصدر للمسلمين. فهذا عمل باطني لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن أراد النجاة لنفسه فليوطن نفسه أن يحسن الظن، هذا أولا يتطلب أمور، أولا إحسان الظن للمسلمين. الأمر الآخر أن يجاهد الإنسان نفسه دائما أن يدعو للمسلمين حكاما ومحكومين، حتى وإن كانوا من أهل البدع ومن أشد الناس البدع، لأن الدعاء لهم ما داموا مسلمين يجوز، بل إن الدعاء بالهداية يجوز للمسلم والكافر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا، فالهداية تجوز. فما الذي يصرف المسلمين اليوم عن الدعاء للمخالفين لهم وإن كانوا من أهل البدع، وإن كان يرى كفرهم أن يدعو لهم بالهداية، فإن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ثم الجانب الآخر وهو الأعمال الظاهرة في التعامل مع المخالفين هو مخالطتهم والرفق بهم وحسن الخلق، وهذا باب عظيم أيضا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، لما في حسن الخلق والبشاشة في وجوه المسلمين والرزق من الأثر العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل وجمع الناس على السنة. ولو استقمنا على دين الله عز وجل لكنا دعاء في أعمالنا قبل أن نكون دعاء بألسنتنا. الناس تتبعوا اليوم من الكلام والمحاضرات والخطب يريدون عمل، إذا رأوا شخص مستقيم على طاعة الله عز وجل رفيقا بالمسلمين يحسن الظن بهم يدعو إليهم أحسن الظن به وقبلوا منه. وهذا الذي نستفيده اليوم، ونحن عندنا أمثلة من علمائنا الذين حصل ما حصل لهم من الخير والفضل، إنما بلغوا ما بلغوا في الأمة بهذه الأمور. فمن أراد أن يكون خلف هؤلاء العلماء، أن يكون إماما للناس، الخير أن يسلك هذا الطريق يحقق هذه المقاصد العظيمة، سلامة الصدر للمسلمين، حسن الخلق، هذا هو الأصل الهجر امر طارئ قد يحصل احيانا، لكن الاصل هو الزكاه، العفو عن المسلمين حقيقا به العفو عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم اوذي في دين الله عز وجل، لم يؤذن لنفسه اذا عفى عن قريش وقال اذهبوا فانتم الطلقاء. ائمه اهل السنه الامام احمد عذب في اي شيء؟ عذب في اعظم مساله من قول خلق القران الذي هو كفر. لا يشك احد من سلف الامه على ان من قال بخلق القران انه كافر، لكنه لم يكفر المامول لانه لم تقم عليه الحجه وكانت عنده من الشبه التي تمنع من الحكم عليه بالكفر. عندما حصل له ما حصل من العذاب والسجن والتشريد وما حصل من تأديب العلماء عفى عنه وقال اعفوا عنهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الاسلام ابن تيميه وهو من هو حصل ما حصل له من الاذيه واغرى العلماء به علماء السوء من اهل البدع الحكام حتى لما نصره الله جل عليه نصرا مؤزرا طلب منه بعض الحكام ان يصدر فتوى بقتل هؤلاء فابى، قال ان قتلتموهم فلن يبقى للناس وهم من اهل البدع. فانظروا الى هذا الشيخ ايها الاخوه، ننظر في سيره السلف، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ونسير على خطى ثابته ونعلم ان الناس اليوم ليس كل والله من اراد الخير يوفق اليه، الناس يتفاوتون في العلم والعمل، وهذه الامور نحن لا ناتي بشيء كبير، هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله عز وجل، انظروا تفقهوا في دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسير المسلم على خطى ثابته، ولا نتعجل الامور. لا نتعجل، نقول انا متى ادعو؟ انت اذا سرت بنيه صالح اولا حققت في نفسك العلم الصالح والعلم الشرعي الذي تحصل به النجاه، واردت ان تبلغ ما بلغ الدعاء اخترمك الموت قبل ذلك. المؤمن على نيته الصالحه، اما التخبط في باب العلم او في باب العمل والتفريط في هذه الامور فهذا هو سبب والعياذ بالله الانتكاس والارتداء، كما حصل لكثير مما تسمعون والعياذ بالله الانتكاس، شخص يقيم سنين طويله على طاعه الله عز وجل ثم ينتهي. هذا كله بالانصراف من منهج الله عز وجل، والا والله ان الله عز وجل لا يقبل العبد، ووعده صدق، من تقرب الي لا يزال عبدي يتقرب الي بالنواصي حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. فإذا قلنا العبد فليعلم أنه مقبول بفعله، وأما الله عز وجل فإنه لا يقبل العبد تقرب إليه، ويقول الله عز وجل من تقرب إلي صبرا تقربت إليه ذراعا. الله عز وجل أسرع تقربا لعبده، يفرح بتوبة عبده وهو غني عنه. الله عز وجل غني عن الخلق، والله لو أن الخلق كله كما جاء في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملك شيء، ومع هذا يفرح بتوبة التائبين. ونحن المساكين الذين يغرنا والله أن نفرح بمعصية المخالفين وبانحراف، أولى أن نفرح بطاعتهم وأولى أن نحزن بمخالفتهم، لأن فرحنا بمعصية الله ممن صدرت هذا من محبة إساءة فاحشة والمعاصي والبدع في المسلمين. ينبغي لنا أن نحذر عندما نسمع مخالفة وأن نستر هذه المخالفة ما استطعنا، لأنه ليس من دين الله عز وجل ومن الدعوة أن تنكر أخطأ الناس مهما كان. فإذا أخطأ رجل في بلد من البلاد ليس من الدعوة أن تنشر خطأه في الأمة، فإن رجوعه قبل أن ينتشر خطأه في الأمة أقرب إليه بعد أن ينتشر. والنفوس مجبولة على أمور يعلمها الله عز وجل، ولذا جاء التشريع موافق لهذا الأمر. فينبغي للمسلم أن يصبر على أخيه، وهذا له أثر عظيم في رجوعه قبل أن ينتشر خطأه. أما إذا انتشر الخطأ فيكون الرجوع فاسد وقد يكاد وقد يجاد، فينبغي لنا اولا ان نحقق حقيقه ما اراد الله عز وجل منا من الحكمه العظيمه التي خلقنا من اجلها، ثم بعد ذلك نسير على وفق ما اراد الله عز وجل متدرجين في باب العلم والعمل، في طاعة الله عز وجل مستحضرين دائما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، نستعين قبل ذلك وبعده الله عز وجل، ونتضرع لله عز وجل أن يوفقنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، وأن يرزقنا الإخلاص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ الذي قال له إني أحبك، قال له يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن أولى الناس أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال. فمن تضرع لله عز وجل بالدعاء والإخلاص وتعلم وتفقه في دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيبلغه إن شاء الله النجاة، لأن هو مقصده. مقصد الإنسان أولا النجاة لنفسه، فإذا تحققت عنده أو غلب على ظنه ذلك فإنه يتجرد في هداية الخلق. هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأقوال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل ما نقول وفي كل أفعالنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة قدير، وصلى الله وسلم على نبينا. على ما قدم ان الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما قال قبله، والان الصغر يومه وبعد الصغر ان شاء الله نطرح على خير في الاسئله. صلى الله عليه وسلم. هل هناك فرق بين الرد على اهل البدع والنظر في كتبهم وبين قراءه كتب علماء السنه تحذير من بعض الكتب المخالفه للاسلام والتي يظن الكثير انها حق فلربما عملوا بما فيها؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا، النظر في كتب المبتدعه هذا لا يجوز، لان المبتدع لا يقرر الا ما عنده من البدع، وان كان فيها شيء من الحق فانه لا ينبغي للطلاب المبتدئين النظر في هذه الكتب، وانما ينظر في هذه الكتب العلماء على الرسوخ في العلم الذين يظنون في انفسهم المقدر في الرد عليه. ومن هذا الباب كان سلف الامه وعلماء الكبار يتوقفون عند هذا الباب، ومن قرا مقدمه الاعتصام للشاطبي ذكر الشاطبي وهو من هو في بدايه كتابه تردده بين تاليف الكتاب من عدمه، قال لانه لا يكون الرد الا متمثل، ولهذا احزمته ان تحدث ذلك. فاذا كان مثل الشاطبي يتردد فكيف بنا نحن؟ ومن الامور يعني المضحكه المبكيه فعلا ان ياتي شباب صغار يترددون على المشايخ كل يوم، يقول انا اريد ارد على فلان، لكن كيف ارد عليه؟ هل اكتب بردي ام الجمال الدين والرزق؟ يعني سبحان الله، هذه من الامور العجيبه. اولا، هو اما ان يكون عالم او لا يكون، فان كان عالما فهو ادرى بمنهجه من الرزق، واذا كان هو لا يعلم الاسلوب الذي يتعامل به مع المخالف فكيف ياتي يتصدر للرد عليه؟ هذه امور خطيره جدا. وقد كان الامام مالك ينهى عن الرد على اهل البدع، يقول أخشى أن يرد عليه من لا يتمكن من الرد فيظهرون عليه فيكون ذلك نصرة للبدعة. هذا ليس للعلماء، ليس لكل العلماء الرد، العلماء ليس لكل العلماء الرد، فكيف بغير العلماء؟ ومن ظن في نفسه وهو من طلاب العلم أنه قادر على الرد مشكلة خطيرة وغرور، عياذ بالله، يخطئ على صاحبه. لكن من رأى شيء من البدع ورأى أنها خفيت على بعض الناس أو على بعض العلماء يأتي بالكتاب ويسلم لأهل العلم والفضل ويكون قد نصح لله عز وجل والدين في هذا الباب، أما هو ليس من أهل هذا الباب. أما قراءة كتب أهل السنة التي ترد على المخالفين فأنا لا أنصح طلاب العلم والمبتدئين بالاقتران بها، لأنهم في حاجة إلى ما هو أهم من العلم، يتعلمون الواجبات وكيف يعبدون الله عز وجل ويتعلمون الأذكار التي تنفعهم يستفيدون منها ويتعلمون كيف يحمدون الله عز وجل ويقرؤون من الأحاديث الرقائق في غيرها ما تلين به قلوبهم وتبقى على طاعة الله عز وجل. فإن القلب قد يخطئ فإذا كان الشخص على مراقبة ويثني قلبه دائما بذكر الله وكل انسان يعرف نفسه. ولهذا يقول ابن مسعود من فقه المرء رضي الله عنه من فقه المرء ان يعلم ايزداد ايمانه ان ينقص وان يعلم نزغات الشيطان ان تحتيها. فقراءه هؤلاء الطلاب المسيئين في كتب اهل العلم في الرد على المخالفين لا ينصح باشتغاله بها وانما يقرؤون الكتب المفيده. يقرا كتاب الله عز وجل وتفسيره, يقرا الصحيح في سنه النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في مسلم, يقرا في الكتب التي شرحت الاحاديث والتي فيها فقه في عباده الله عز وجل من جامع العلوم لابن رجب وكتب ابن رجب وكتب ابن القيم شيخ الاسلام في هذا الباب. هل يستطيع ان يجمع المسلم بين سلامة الصدر المخالفة وبين بيان خطأه والتصديق منه, وهل هناك تعارض بين حسن الخلق والرد على المبتدع والمخالفين, وبيان الخطأ وبيان الحق خاصة ممن ينشر هذه الأنبياء والمخالفات. وفي سلامة الصدر الرد على المخالف إذا حسن تنفعه هذا من أعظم البر به, لأنه هو يسير في طريق النار والعياذ بالله فأنت تنقذه. ولو أن رجل اليوم في الدنيا يسير في طريق لنهاية هذا الطريق حفرة عظيمة مليئة بالنار وجاءه شخص وقال له هذا الطريق سيوصل إلى النار ارجع عنه واشتد عليه بالكلام, فهل يعد هذا الرجل إلا ناصح لمن يسير في هذا الطريق؟ هذا من أعظم النقص. فكيف بنار الآخرة الرجل يسير فيها وهو لا يعلم العياذ بالله من أهل البدع وغيره, فيأتي من ينكره ويبين له. إذا حسنت النية, إذا كان الرد إنما صدر يريد به النصح للمسلمين فهذا من أعظم البر ومن أعظم سلامة الصدر. لكن ينبغي أن يكون على المنهج الصحيح ليسير الرد يكون الرد على المنهج الصحيح, وهذا لا يتناسب مع حسن الخلق مع كرامة الصدر. كما ان الهجر في بعض المواطن لا يتناسب مع حسن الخلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اعظم الناس خلقا ومع هذا كان يهجر بعض اصحابه. فالهجر طارئ للرجوع بهذا المخالف الى السنه, فإذا رجع إلى أصل التعامل من الحسن حسن الخلق. ثم إن بعض العلماء قال ممكن للرجل أن يجمع بين الحجر والدعاء للمحجوب, وهذا هو الأصل ومن أعظم النصح للمسلمين أن تهجره في الله وتستدعي وتدعو له في الباطل. هل المقصود من الهجر هو فقط أن يكون وسيلة الى رجوع المقابل الاخر, ام ان المقصود ايضا هو بيان ان ما عليه ليس من الشرع لئلا يقع الناس فيه؟ الهجر له مقاصد كثيره, فقد يكون الهجر حمايه للشخص نفسه ان يتبرع كان يكون طالب علم مبتدئ فيجب عليه وجوبا بدون تفصيل ان لا يجلس مع مبتدئ يتبرع به. فهذا الهجر في حقه ليس لمصلحة المبتدع وإنما لمصلحته هو حتى أن يتضرر في نفسه, وكذلك الجلوس مع أهل الشر فهذا حماية للشخص نفسه. ثم هناك مقصد آخر هو الرجوع للمخالف, فقد يكون عالم لا يخشى على نفسه أن يتضرر بالجلوس مع المبتدع لكنه يهجره حتى يتأذى, فهذا مقصد. فقد يكون الهجر لمصلحة الشخص الهاجر وقد يكون لمصلحة المهجور, وقد تكون مصالح أخرى وهو كثير الناس من البدع مثل هاجر أصحاب المعاصي لا يصلح عليه، فهذا الميت مات وما يعلم أنت صليت عليه أم لم تصل، لكن فيه زجر لمن كان على مثل فعله أن ينزجر، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين وهو مسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الأمة، لكن هذا فيه زجر حتى لا يتكى على الناس في الدين، وترك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على من غلى من الغريمة وعلى مسلم، والدعاء له يجوز لكنه يترك له في الظاهر حتى ينزجر الناس عن هذا الفعل. وكذلك العلماء والأئمة الكبار يتركون الصلاة من باب الهجر على بعض المخالفين، لكن لا تجمع الأمة على ترك الصلاة، بل لا بد في الأمة من أن يصلي، لأن الصلاة واجبة، الصلاة عليه واجبة، فلا بد أن يصلوا يصلي عليه بعض الأمة. فمو المسألة فيها تفصيل. هذه الأيام بمعاصي تتعامل منهم لحيث، وإذا أراد المكان أن ينصح لهم أو تعامل معهم كي يكون عليه عدم النقيح على المهديه، ويدعون أن هذه النقيح تغلق كلمة جماعتهم، ويعادون أن ينصح لهم فهل يجوز التعامل معهم أم لا؟ هذا بحسب ما ذكرنا. أولا التعامل معهم في أي شيء، إذا كان التعامل معهم في عمل من الأعمال ويتعلق به واجب من الواجبات فلا يترك واجب، مع الحذر مما هم عليه من الابتداء. وأما إذا كان مخالطتهم والجلوس معهم والسفر معهم كما يحصل من بعض الجماعات المنحرفة وما يسمون بالدعوة وهم من أجل الناس، هذا لا يجوز لأحد أن يخرج معهم مطلقا، إلا لعالم يخرج معهم أو يجلس معهم بمناصحتهم. أما المبتدئين فلا يجلسون معهم وهم ليسوا من أهل النصرة، وإنما ينجون بأنفسهم، هذا الواجب عليهم أن ينجوا بنفسهم، وأما مناصحتهم والجلوس معهم فهو لأهل العلم الذين يستطيعون أن يفيدوه، أما هو لا يستطيع أن يفيدهم بل يتضرر به. ما قلت من في صفة الهروة لله عز وجل؟ السؤال أولا عن باب الأسماء والصفات، ينبغي أن يعرف المنهج الصحيح في هذا الباب، فإن السؤال عن الكيفية من البدع، والسلامة في هذا الباب هو أن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه في هذا الباب دون الخوف. وهذا الحديث ورد في معرض أن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل، من أتاني يمشي أتيته هروة. فنحن أولا نقف، ما هو مقصود الشارع بهذا النص؟ هل هو المقصود إثبات الهروة أو المقصود أمر آخر؟ نحن نقف الحقيقة عن كثير من الأمور، فينبغي لنا أولا ندرك المقصود، أن المقصود أن الله عز وجل إذا تقرب إليه العبد بطاعة فإنه يتقرب إليه بأعظم منها. ومثل بمثال أنه من أتى لله عز وجل يمشي أتى إليه الهرولة، والهرولة هي أبلغ من المشي ودون الإسراع. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة وذكروا أن هذه ليست من الصفات وإنما هي من باب الإخبار، يخبر الله عز وجل عن نفسه، والمقصود هو كما ذكرت من الحديث، فلا نتجاوز هذه الأمور ونقف عندما وقف عنده الكلام، ولا ينبغي حقيقة السؤال كل شخص عن هذه الأمور، فكلنا غلاف في هذا الباب. حقيقة هذا الباب له أئمة، أئمته الكبار، فيرجع لكلام الأئمة الكبار الإمام أحمد والبخاري ومالك وكذلك الشيخ الإسلام، ينظر فيها ولا نتكلم بأسئلة كثيرة عن هذا الباب، بل نتعبد الله عز وجل بمقتضى الأسماء والصفات. هذا المقصود، أن نعلم أن الله عز وجل مطلع علينا رقيب، يسمع نجوانا، يأتي كل شيء من أعمالنا، فنحن نتعبد الله عز وجل بمقتضى هذا الأمر، ونثبت الله عز وجل ما أثبت لنفسه دون الخوف الكيفية والتكلف في هذا الباب. ما رأيك في من ينكر على الشباب صلاتهم بالتراويح ويقول أنها زيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالاقتصار على القيام فقط؟ فهل هذا صحيح وما هو الأفضل؟ هذه من الأمور ومن المصائب التي ابتليت بها الأمة، وهو أن تصدر دعوى الناس بالفتوى والكلام بدون علم. والمعروف أن من ينكرون على هؤلاء لا شك أنهم مخطئون وخطا كبير. والأمور الاجتهادية كان سلف الأمة يجتهدون فيها ولا ينكر أحدهم على الآخر إذا كانت المسألة اجتهادية، فإن العلماء قد يختلفون في المسائل، فيأخذ كل بقول ولا ينكر أحدهم على صاحبه ولا يبدعه ولا يخرجه عن السنة. والإنكار في الأمور الاجتهادية هذا من الجهل، لأن هذا الذي يفعل ما يفعل يرى أن هذا هو الواجب عليه وهذا الذي يفهمه من النصوص، كما أن الآخر يرى ذلك. وهذه المسألة من المسائل التي تفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 13 ركعة، والذي يطالب الناس بالعدد عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بكيفية في صلاته، وكان يصلي في الركعة الأولى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة 5 أو 6 سور طوال، والعمل الذي يوافق السنة هو أن يوافقه في العدد والكيفية. أما أن نأخذ العدد ونترك الكيفية فهذا مخالفة. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنفسه واقتدى به ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يقول أنه صلى للناس بهذه الصلاة الطويلة، وإنما كان يصلي لنفسه. فليس لأحد أن يطالب الإمام بأن يصلي بهذه الصلاة الطويلة، ولا يلزمه بذلك العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الأصل. ثم إن عمر رضي الله عنه عندما جمع الصحابة على أبي ذكر بعض العلماء أنه صلى به 20 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلا يمكن لعمر أن تقطع عليه هذه المسألة حتى يأتي بعض المعاصرين وينكرون على ما عليه عمل الأمة من عصر الصحابة إلى اليوم، وأنهم يخلون منهم من يزيد عن هذا العدد ومنهم من ينقص. ثم إن لو قلنا بأن الصلاة الأولى أن لا تزيد، هذا يكون بحق من يصلي لنفسه، يصلي صلاة طويلة ويقتصر على هذا العدد. أما من يصلي بالناس فلا بد من التخفيف، وهذه الصلاة هي تخفيف للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا اجتهاد الإمام. الإمام لا تلزمه أنت برأيك، الإمام صلى ب20 ركعة، فأنت إن أردت الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم فتقتدي بالإمام، فإن الإمام اجتهاده يرفع خلافه. لو كانت هناك مسألة خلاف فيها العلماء فاجتهد الإمام فاجتهاده يرفع خلافه، وإلا تصلح الأمور فورا. يصلي الإمام كل شخص خلفه يرى كل، ولا يمكن أن ينتظمون لا في صف ولا فعل، لكنهم يتابعون الإمام كلهم بأن اجتهاده يرفع خلافه. بل كان بعض السلف يصلي خلف الأئمة الذي يرى أن وضوءه غير كامل من اختلاف في مسألة المسح مسح الرأس أو غيره، لكنه إمام واجتهد وصلاته في نفسه صحيحة، فكذلك من صلى خلفه فصلاته صحيحة. فكيف بهذه الأمور التي لا ينبغي أن يكون فيها نزاع؟ إذا اجتهد الإمام وصلى بالناس فمن أراد الخير والأجر فليصلي خلفه. ولا يمكن للمسلمين في مثل هذه المساجد خصوصا في الحرمين يجتمع فيها فضلاء الأمة وطلاب العلم ويصلون خلف الأئمة ويتبرعون إلى الله عز وجل ويجمعهم الله عز وجل على ضلال. المشرك العاقل لو لم يكن عنده علم يدرك من واقعه أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى هذه فترة طويلة تجتمع على هذه الضلالة، لأن إجماعها معصوم لا يمكن أن تجتمع. فإذا اجتمعوا على أمر علمنا أنه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، وهذه جماعة المسلمين. من هم جماعة المسلمين؟ هم طلاب العلم الذين يؤدون هذه الصلاة، يجمعون من كل أقطار بلاد المسلمين، فيهم العلماء طلاب العلم وأهل العبادة والخير والفضل، كلهم يصلون. ثم يأتي شباب الآن صغار يقول هؤلاء كلهم ضالون ونحن مصيبون. ينبغي الإنسان أن يعرف قدره، وأن إن ترك هو لا ينكر على غيره.